بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله محمد رسول الله محمد رسول